الشمائل المحمدية، الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى. ومن المعلوم أن معرفة أحوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أعظم أسباب تحقيق الإيمان به، ومن أعظم أسباب محبته صلى الله عليه وسلم. تعليق للشيخ محمد بن عبد الوهاب العقيل على مختصر الشمائل المحمدية. الشمائل المحمدية من كمال خلق وخلق عرف أن هذه الهبات المباركات لا تليق إلا بنبي، وهو فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة في الله في هذا المجلس المبارك إن شاء الله تعالى، والذي نتشرف به بتدارس بعض أخلاق وصفات نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تفضل. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أنس رضي الله عنه قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. رواه الترمذي وأبو داود والنسائي. والقبيعة بفتح القاف ما على رأس مقبض السيف من فضة أو حديد نحوهما. القبيعة بفتح القاف ما على رأس مقبض السيف من فضة أو حديد، وهذا يدل على جواز استعمال الفضة في هذا المكان في قبيعة السيف ونحو ذلك. الفضة كالذهب حلية للنساء، لكن جوز منها هذا الأمر كالخاتم وقبيعة السيف ونحو ذلك. نعم. وعن سعيد بن أبي الحسن البصري قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. الترمذي وأبو داود. وعن هود وهو ابن عبد الله بن سعد عن جده قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة، قال طالب: فسألته عن الفضة فقال: كانت قبيعة السيف فضة. هذا ضعيف. ضعيف. باب ما جاء في صفة درع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن الزبير بن العوام قال: كان على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعان، فنهض إلى الصخرة فلم يستطع، فأقعد طلحة تحته، وصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى على الصخرة، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أوجب طلحة. الدرع ما يلبس على الإنسان من حديد ونحوه للدفاع عنه، توقي السلاح. وقد ظاهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما سمعنا يوم أحد بين درعين، ما يدل على جواز اتخاذ الأسباب المشروعة، وأن هذا لا ينافي التوكل أبدا. اتخاذ الأسباب لا ينافي التوكل أبدا، بل هو مطلوب شرعا، وترك السبب نقص في العقل. ولذلك ذكر العلماء رحمهم الله تعالى قاعدة عظيمة جدا في باب الأسباب، فقالوا: الاعتماد على الأسباب بالكلية نقص في التوحيد. الاعتماد على الأسباب بالكلية نقص في التوحيد، وترك الأسباب بالكلية قدح في الشرع. ترك الأسباب بالكلية قدح في الشرع. والقول بأن الأسباب ليست بأسباب نقص في العقل. ولذلك على المسلم يفعل الأسباب المشروعة ويتوكل على الله عز وجل في إنجاعها وإفادتها. وفيه حفظكم الله بيان بعض ما لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوم يوم أحد، حيث حصر صلى الله عليه وآله وسلم وشج في رأسه الشريف ودخلت حلقة المغفر في وجهه صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته، فاحتاج أن يرتفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على صخرة فلم يطق، فدعا طلحة رضي الله عنه فقعد فصعد عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى على الصخرة، فقال أوجب طلحة، بشره النبي بالجنة. ولذلك طلحة بن عبيد رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة وأحد الستة أصحاب الشورى الذين جعل الأمر إليهم عمر رضي الله عنه وأرضاه. والحديث رواه الترمذي رحمه الله تعالى. الحديث 90 عن الصائب بن يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليه يوم أحد درعان قد ظاهر بينهما. هذا عند أبي داود. باب ما جاء في صفة مغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعليه مغفر، فلما نزعه قيل له هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه. قال ابن شهاب وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يومئذ محرما. المغفر على وزن المبضع، لباس يوضع على رأس وقت القتال، لباس من حديد أو نحو يوضع على رأس وقت القتال، وعليه مغفر. أخذ بعض العلماء من ذلك أن النبي دخل مكة عنوة لم يكن محرم، وإنما دخلها القتال، ولذلك على الصحيح أن مكة فتحت عنوة. وأما أن قال اذهبوا فأنتم طلقا إلا أفرادا، قال منه ابن خطل، إلا أفراد قلائل قتلهم النبي لعظيم شرهم كابن خطل شاعر ماج تظاهر بالإسلام ثم ارتد وقتل خادمه المسلم، وكان يهجو النبي ويقع في عرضه كثيرا، فقتل في ذلك اليوم العظيم. باب ما جاء في عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جابر قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء. السابق متفق عليه حديث أنس بن مالك مغفر الرسول متفق عليه. الحديث 92 رواه الإمام مسلم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم العمامة وكان له لها ذؤابة، وربما لبس عمامة لها ذؤابة وهي المحنكة وربما لبس العمامة البيضاء والسوداء. نعم. وعن عمرو بن حريث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. 93 رواه ابن ماجه وأبو داود وكذلك الإمام مسلم. 94 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. قال نافع وكان ابن عمر يفعل ذلك. قال عبيد الله ورأيت القاسم بن محمد وسالما يفعلان ذلك. ما يدل على أن اتخاذ الذؤاب أولى من تلك العمائم الصماء، العمائم الصماء التي لا ذؤابة فيها ليست من السنة، وإن كان هذا من سنة العادات إلا أنها ليست من لباس المسلمين، العمائم الصماء التي لا ذؤابة فيها، لا هذه يسمى العمامة الصماء ليست من السنة. والحديث 94 أخرجه الترمذي رحمه الله تعالى. 95 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة دسماء. الحديث عند البخاري. والدسماء البيضاء المتغير لونها، وقيل سبب تغير لونها من كثرة ما كان النبي يطيب رأسه صلى الله عليه وآله وسلم. الدسماء العمامة البيضاء المتغير لونها بطيب أو دهن أو نحوه. وقد تغيرت عمامة النبي من البياض للدسومة بسبب كثرة تطيبه في رأسه صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. باب ما جاء في صفة إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي بردة عن أبيه قال: أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا وإزارا غليظا، فقالت: قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما رأيتم لم يكن له زي مخصوص، بل كان يلبس ما تيسر صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من زهده وتواضعه وحسن عشرته. قال: أخرجت إلينا عنا كساء ملبدا أي غليظا أو مرقعا. الملبد الغليظ الذي طال لبسه فبلي فربما احتاج إلى الترقيع، وإزارا غليظا، وهذا في آخر عمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كثرت أموال المسلمين، ومع هذا كان أسهد الناس صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث رواه الإمام مسلم وغيره. وعن الأشعث ابن سليم قال: سمعت عمتي تحدث عن عمها قال: بين أنا أمشي بالمدينة إذا إنسان خلفي يقول: ارفع إزارك فإنه أتقى، فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إنما هي بردة ملحاء. قال: أما لك في أسوة؟ فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه. هذا في صفة لباس النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث كان يلبس الإزار إلى أنصاف ساقيه صلى الله عليه وآله ويأمر بهذا، كان يأمر بهذا صلى الله عليه وآله وسلم، سواء كان إزارا أم كان بردة، أكان إزارا أم كان بردة. قال: فإنه أتقى لله عز وجل، وقيل في بعض الرواية أنقى وقيل أبقى، قيل أتقى وقيل أنقى وقيل أبقى، وكلها قالها عمر رضي الله عنه لما أتاه ذلك الشاب، فقال: يا ابن أخي ارفع إزارك فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك، ارفع إزارك فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك. وقوله بلدة ملحى، الملحاء السوداء المعلمة بالبياض. الحديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. نعم. هكذا كانت إزرة صاحبي، هذا حديث أشار صحيح اللي قبله ضعيف. حديث لك وأقراه 93 98 عن سلمة بن أكوع قال: كان عثمان بن عفان يأتأزر إلى أنصاف ساقيه، وقال: هكذا كانت إزرة صاحبي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث هنا مركب من جملتين، الجملة الأولى ضعيفة والثانية صحيحة، ولذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وضع هنا منهجا له. إذا وضع الحكم عند السند فالحكم على السند، وإذا وضع الحكم على المتن فالحكم عند المتن، فقد يكون السند ضعيف لكن المتن صحيح. فهنا وضع علامتين، علامة عند سند بالضعف وعلامة عند سند بالصحة، فقوله كان عثمان بن عفان يأتزر إلى أنصاف ساقي هذه ضعيفة. وأما المرفوع منها فهو صحيح، هكذا كانت هجرة صاحب يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه صحيحة. انظر المشكات 4231 أحالنا المصنف رحمه الله تعالى المشكات، المحقق الشيخ الألباني أحالنا إلى المشكات 4331. إذن هذا الحديث مكون من كم جملة؟ من جملتين، أحدهما ضعيف والثاني صحيحة. فأجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أنصاف ساقيه، وعن حذيفة بن اليمان قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو ساقه فقال هذا موضع الإزار، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين. هذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه والنسائي. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في شرح هذا الحديث، هل هذا كله سنة أم السنة واحدة والباقي ضرورة وجائز؟ والأولى أن يقال أن السنة إلى أنصاف الساقين، وهو الاستحباب، وما بعد هذا يدل على الجواز. لأنه قال فإن أبيت فأسفل، يعني فأسفل العضلة، فأسفل أنصاف الساقين، فإن أبيت فإلى الكعبين، فلا حق للإزار في الكعبين، وما عدا هذا فهو محرم، ما أسفل الكعبين فهو في النار. هذا الأولى حفظك، وأن السنة والاستحباب الذي داوم عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر به إلى أنصاف ساقيه، وما عدا ذلك فهو جائز، لا ينكر على من فعل هذا، لكن فاته فضل رفع الإزار. وقد فرق بعض العلماء بين الإزار والقميص، فقالوا الإزار يمكن فعل هذا فيه، أما القميص فلا يمكن هذا. وممن قال هذا شيخنا حماد الأنصاري رحمه الله تعالى، قال هذه القمص التي نلبسها لا نستطيع فعل سنة معها، لا نستطيع فعل هذه سنة معها، لأننا إن فعلنا تنكشف عوراتنا حال السجود، والله أعلم. التخريج حفظكم الله الترمذي وابن ماجه والنسائي. باب ما جاء في مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. مر معنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحدر من صبب. مر معنا في أول الكتاب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحدر من صبب، فهذه مشية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وصح أنه كان يتقلع تقلعا، يتقلع يتقلع تقلعا، يرفع رجليه فلا يخطهما في الأرض خطا، يتقلع تقلعا لا يخط رجليه في الأرض، وإنما يرفعهما بقوة، هكذا هكذا كانت مشية النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث الباب فهو ضعيف، أما حديث الباب فهو ضعيف. باب ما جاء في تقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر معنا في باب الترجل، في في الحديث 26 وهو حديث ضعيف. باب ما جاء في جلسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. أخذ العلماء من ذلك جواز هذا الفعل، وأن المسلم يجوز له أن يضطجع وأن ينام في المسجد، ويجوز أن يستلقي على جنبه وعلى ظهره، فالنبي كان نائما على ظهره واضعا إحدى رجليه على الأخرى صلى الله عليه وسلم. التخريج البخاري ومسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المسجد احتبى بيديه. الاحتباء حفظكم الله أن ينصب الرجل ساقيه ويلف اليد الأخرى إحدى يديه على الأخرى، أن ينصب الرجل ساقيه ويلف إحدى يديه على الأخرى، لأن هذا نيابة على الاتكاء، نيابة خير من الاتكاء، الاحتباء خير من الاتكاء. والحديث حفظكم الله أبو داود والترمذي. باب ما جاء في تكأة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن جابر بن سمرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة على يساره. نعم، الاتكاء حفظكم الله في غير الطعام جائز، الاتكاء في غير الطعام جائز، والوسادة لا ترد كما في الأحاديث الأخرى. والأولى أن يتكئ رجل على يساره حتى يستعمل يمينه، أن يتكئ على يساره حتى يستعمل يمينه في السلام ونحو ذلك. الحديث رواه الترمذي وأبو داود والإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيرهم. وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قال وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا قال وشهادة الزور أو قول الزور. قال فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا ليته سكت. الحديث متفق عليه، وهذا أسلوب من أساليب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تعليم الناس، حيث يسألهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا أحدثكم أو ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول. قال الإشراك بالله أكبر الكبائر، الإشراك بالله. وهذا من باب إطلاق بعض الأسماء على أمور عظام لا من باب المصطلح الحادث، فإن الألفاظ الشرعية أعم من المصطلحات الحادثة. اصطلح الناس الآن على تسمية الذنوب الكبار كبيرة وعلى الصغار صغائر، لكن النبي هنا سمى الإشراك بالله كبيرة، وهي كبيرة لكنها كبيرة مخرجة من الملة، نعوذ بالله من ذلك، بخلاف الكبائر التي صلى عليها الناس. وعقوق الوالدين، قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إليه وبالوالدين إحسانا. فعقوق الوالدين من أكبر الكبائر، نعوذ بالله من صلى الله عليه وسلم برهما. قال وجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان متكئا، بيانا لعظم هذا الأمر الذي يريد أن يذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الإنسان إذا أراد أن يتكلم عن أمر عظيم تهيأ له بالقيام أو بالجلوس وتحسين الجلسة. وكان متكئا وجلس. وبعض علماء العربية يقول القعود من قيام، إذا قيل اقعد فأنت قائم اقعد، القعود من قيام والجلوس من اتكاء. القائم يقال اقعد والمتكئ يقال اجلس، هكذا يفرقون بينك قعد وجلس. القعود من قيام. وكان متكئا، الشاهد قل وكان متكئا، وقال وشهادة الزور وقول الزور، لأنها من أعظم أسباب الفساد في الأرض. لماذا عظم النبي صلى الله عليه وآله وسلم شهادة الزور؟ لأنها من أعظم أسباب فساد الدنيا والآخرة، ومن أعظم أسباب الفتن بين المسلمين. قال حتى قلنا ليته سكت رحمة به صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الصحابة كانوا يحبون النبي حبا شديدا ويتأثرون بتأثره، فلما رأوا تأثر تمنوا أن يسكت خوفا عليه صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث متفق عليه كما مر معنا. نعم. وعن أبي جحيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا آكل متكئا، لا آكل متكئا. نعم. الحديث حفظك رواه البخاري وغيره، وفي هذا دل على تحريم الأكل متكئا أو المتكئا إلا للضرورة، يدل على تحريم الأكل متكئا إلا للضرورة. باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن محمد بن سيرين قال كنا عند أبي هريرة وعليه ثوبان ممشقان من كتان، فتمخط في أحدهما فقال بخ بخ، يتمخط أبو هريرة في الكتان، لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة رضي الله عنها مغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي يرى أن بي جنونا وما بي جنونا وما بي جنون وما هو إلا الجوع. حديث أبي هريرة رضي الله عنه رواه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الزهد، وأراد المصنف رحمه الله تعالى بيان حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحال أصحابه رضي الله عنهم. فأبو هريرة رضي الله عنه هاجر إلى المدينة فقيرا، وكان من أصحاب الصفة، والصفة موضع في المسجد يقيم فيه المهاجرون حتى يتدبروا أمورهم، ما كان له أهل خاصون كما يزعم ضلال الصوفية، وإنما كان للغريب إذا قدم المدينة يقيم فيه حتى يتدبر أمره. انتهى حال أبي هريرة رضي الله عنه إلى الإمارة، أصبح أميرا في بعض مدن العراق. قال ولبس ثوبا ثوبان ممشقان من كتان، أي مصبوغان بالحمرة. والكتان نوع من القماش أثقل من القطن قليلا، وكان هذا من لباس علية القوم في ذلك الزمان. فلما تمخط تذكر حاله الأولى فقال بخ بخ، كلمة تقال عند الرضا والإعجاب، إما أن تقول بخ بخ أو بخ بخ، إما بالتسكين أو بالتنوين الكسري. يتمخط أبو هريرة الكتان، ثم بين حاله وأنه كان يصرع، والله إني لآخر يعني لأصرع من الجوع، على زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان بعض الناس يمر على أبي هريرة فيقرأ عليه يظن أن به جنونا، قال والله ما بي إلا الجوع، رضي الله عنه وأرضاه. هذا حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحال أصحابه، وهو ناتج عن زهد وتواضع، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد خير أن يكون ملكا نبيا وعبد النبي، فأشار جبريل عليه أن تواضع فقال بل عبد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وخير أن يقلب الله له بطحا مكة ذهبا. فهذا كله من زهده صلى الله عليه وآله وسلم، وسيأتي من أحوال معيشة العجب العجاب صلوات ربي وسلامه عليه. نعم، الحديث رواه البخاري في كتاب الزهد. وعن مالك بن دينار قال: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط ولا لحم إلا على ضفف. قال مالك: سألت رجلا من أهل البادية ما الضفف؟ قال: أن يتناول مع الناس. أنس رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأعلم الناس بحاله، بين في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما شبع من خبز قط صلى الله عليه وآله وسلم، ولا أكل لحما على شبع قد صلى الله إلا على ضيل، إذا جاء الضيفان فيأكل معهم. وهذا من زهده صلى الله عليه وآله وسلم وتواضعه وطلبه بعمل وجه الله سبحانه وتعالى. والحديث حفظكم الله حديث صحيح رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره من حديث أنس رضي الله عنه، وهنا عن مالك بن دينار المرسل، لكن المرفوع صحيح عن أنس رضي الله عنه، هنا مرسل مالك بن دينار عن أنس. نعم. وعن سماك بن حرب قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. الحديث رواه الإمام مسلم وغيره. والدقل التمر الرديء. يقول: ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ أي طعام تشتهونه تأكلونه، وأي شراب تشتهونه تأكلونه، أما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فما كان يجد حتى التمر الرديء يملأ بطنه منه صلى الله عليه وسلم. وهذا من تواضعه وزهده صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كنا آل محمد نمكث شهرا ما نستوقد بنار، إن هو إلا التمر والماء. رواه الإمام مسلم. وقد كذلك في بعض الروايات: يمضي الهلال والهلال والهلال ثلاثة أهلة ما أوقد آل محمد النار، إن هو إلا الأسودان التمر والماء. وهذا كله من زهده صلى الله عليه وآله وسلم. نقف هنا حفظكم الله، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الشمائل المحمدية. الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى. ومن المعلوم أن معرفة أحوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أعظم أسباب تحقيق الإيمان به،